عنده ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته. قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه ثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاة ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قرشي حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهلا بن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهلا بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. وحدثنا الحكم بن موسى القنطري حدثنا عبد الله المبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لابد فاعلا فواحدا. حدثنا محمد المسلم حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا أبي كثير عن أبي سلامة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح في الصلاة فقال واحدة. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال في حدثنا معيقيب حا وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في شداد القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الله ابن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن أبي زيد حا وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن ابن علي عن أيوب حا وحدثنا ابن رافع حدثنا أبي فديك أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان حا وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبر موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الوخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه الوخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد جميعا سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة مسجد فحكها لحصاه ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثني أبو الطاهر وحملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار قبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا ابن علي عن خازم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنقع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنقع في وجهه فإذا تنقع أحدكم فليتنقع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وحدثنا شيبان فاروق حدثنا عبد الوارث حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حا قال وحدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية. وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا حدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإن يناجي ربه فلا يمزقن بين يديه ولا عن يمينه ولك عن شماله تحت قدمه. حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله محمد أسماء الضبع وشيبان بن فروق قال حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى بن أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديري عن أبي زرع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن طريق ووجدت في مساوي أعمالها البقاعة تكون في المسجد لا تدفن. حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله الشخير عن أبي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت تنخع فدلكها بنعله. وحدثني يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن الزبير عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله الشخير عن أبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا بشر المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم. حدثنا أبو الربيع بن زهران حدثنا عباد بن العوام حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنس بمثله. حدثنا عمرو بن الناقد وزهير بن حق قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة واللفظ لزهير قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخميصة لا أعلام وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. حدثنا حمالة بن يحيى أخبرنا وهب أخبرنا يونس عن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأبي جانيه فإنها ألهتني آلفا في صلاتي. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لا علم فكان يشغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانية. أخبرني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا أبو سعيد الأيلي حدثنا وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنت حديث ابن عيينة عن زرية عن أنس. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة واللفظ له. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيب حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة حا وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حا قال وحدثنا الصلت بن مسعود حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانا وكان لأمي ولد فقالت وعائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبته أمك. قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام فقالت أين قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غلب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لحضرة الطعام لا هو يدافعه الأخبثان. حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة مستعد بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. حدثنا محمد المسنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني سومة فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة في ولم يذكر خيبر. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا بن نمير حقل وحدثنا محمد عبد الله بن نمير واللفظ له. حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني السم. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن ابن علي عن عبد العزيز وهو بن صهيب قال: سئل أنس عن السم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. وحدثني محمد نرافع عبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال نرافع حدث عبد الرزاق قال معمر الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح السم. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا كثير بن هشام عن هشام بن السوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراس فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة منتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وحدثنا الطاهر وحرملة قال أخبرنا مهاب أخبرني يونس عن هشام قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة: وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قدموها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وحدثنا محمد الحاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء عن ابن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة السوم، وقال مرة: من أكل البصل والسوم والكراد فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حاقل وحدثنا محمد الرافع حدثنا عبد الرزاق قال: جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد: من أكل من هذه الشجرة يريد السوم فلا يرشم في مساجدنا ولم يذكر البصل والكراس فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراس. وحدثني عمرو الناقد حدثني اسماعيل بن علي عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد قال: لم نعد ان فتحت خيبر فوقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقله السوم والناس جياع فاكلنا منها اكلا شديدا، ثم رحنا الى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال: من اكل من هذه الشجره الخبيثه شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ايها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. في نسخة لي بس هي عندي ليس بي في نسخة بي في نسخة لي. حدثنا هارون سعيد الأيلي وأحمد عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشجع عن ابن خبار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل وهو وأصحابه فنزل ناس منه فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدع الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. حدثنا محمد السنة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر النبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر أبا بكر قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعت في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم

عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. حدثنا عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس حاقل وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد عن ابن الزبير حاقل وحدثنا أحمد معدد حدثنا سبيل بن أخضر كلهم عن التيميد هذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد مسنة بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد فيه إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ولا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام مخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عمرو بن عبد الله بن زبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن عجلان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد بن أحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال مرافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى الذي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته. هنا في بعض النسخ ما في اليسرى حط اليسرى ضيفه على ركبته اليسرى اللي عنده ما في اليسرى يضعها ساق بالجد والخطأ الصار ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يوسف محمد حدثنا احمد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 واشار بالسبابه هكذا العقد ب53. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبس بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اسمع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن معاوي قال صليت إلى جبل ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله إني أن عليقها. قال الحكم في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وحدثني أحمد محمد حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن عليقها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل محمد عن عامر بن سعد عن أبي قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يميني وعن يساري حتى أرى بياض خده. حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمر فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمر وقد أخبرنيه قبل ذلك. حدثنا محمد بن حاتم أخبرنا محمد بن بكر أخبر ابن جريج قال وحدثنا إسحاق بن منصور اللفظ له قال أخبر عبد الرزاق أخبر ابن جريج أخبر عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن أن رفع الصوت للذكر حين يصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. حدثنا هارون سعيد وحمال بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حمال بن أخبرنا نواس أخبرنا يونس بن زيد بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن اليهود. قالت عائشة فلبسنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وحدثني هارون بن سعيد وحمار بن يحيى وعمرو بن سواد قال حملة أخبرنا وقال آخران حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن هشام عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبور، قلت فكذبتهم قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز أهل يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبوره، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا النادب السري حدثنا أحوص عن أشعث عن أبي عن نسوح عن عائشة هذا الحديث وبه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعت ويتعوذ من عذاب القبر. حدثني عمرو بن ناقل بن زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بصلاته من فتنة الدجال. وحدثنا نصر بن علي الجهضة بن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا من وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا أوزاع عن حسان عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أبو اليمان أخبر شعيب عن زريق قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعلعد فأخلف. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أوزاعي حدثنا حسان بن عطية حدثنا محمد وفي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر المسيح الدجال. وحدثني الحكم بن موسى حدثنا هقل بن زياد قال وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا عن أوزاعي هذا الكتاب وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد لم يذكر الآخر. حدثنا محمد المسنى حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بذير عن عبد الله الشقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج بلغني أن طاووس قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا، فقال أعد صلاتك، لأن طاووس رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. حدثنا داود بن رشيد

لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا فخر بن أبي شيبة عمرو بن ناقد زهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد بن جعفر بن زياد أخبر إبراهيم يعني بن سعد عن زهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال: وحدثني حمالة بن يحيى وقبض له أخبر بن وهب أخبر يونس عن شهاب قال أخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعد بن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال أيوب حدث إسماعيل أخبرني على عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمر بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة. حدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عثمان بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا الفضيل يعني بن عياض عن هشام حا قال: وحدثنا زهير بن حرب ولا طوله وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن يمشي عليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبق. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن مبارك السوري حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره وقال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان بهذا الإسناد. وحدثني محمد حاتم وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواب حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم: اذا اقيمت ونو او نودي. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا المعلي عن حجاج بن أبي عثمان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا أبو بكر مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان: حتى تروني قد خرجت. حدثنا هارون معروف وحرملة بن يحيى قال: حدثنا وهب أخبار يونس عن شهاب قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا وليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأمى إليه بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل رأسه ينطف ماء فصلى به. وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرني وليد بن مسلم عن الأوزاعي الزهري قال: حدثني أبو سلمة السلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وحدثني سلمة بن شبيب حدثني حسن بن أعين حدثني زهير حدثني سماء بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني حرمالة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا ابن عيينة حا قال: وحدثنا أبو كريم أخبرنا ابن مبارك عن معمر الأوزاعي ومالك بن أنس ويونس

جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن البلاهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع عن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد أي أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عصر ولم يقل كنا نصلي معه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قالت عن مالك عن نافع عن معمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن سوري عن سالم عن أبيه قال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر رفعه. وحدثني هارون سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأن موتر أهله وماله. وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو أسامة عن شهاب عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلنا عن الصلاة وصفى حتى غابت الشمس. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا أصحاب بن إبراهيم أخبرنا معتمر بن سليمان جميعا من هشام بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن المسلم ومحمد بن بشار قال المسلم حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت أو في البيوت والبطون. وحدثنا محمد مسلم حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة في هذا الاسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبه عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي الحا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي حدث شعبه عن الحكم عن يحيى سمع علي ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض على فرضة من فرض الخندق شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريم قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن سويح عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. وحدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا محمد طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت عن مالك عن زيد بن أسلم عن قعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرني يحيى بن أدم حدثنا فضيل المرزوق عن شقيق بن عقبة عن براء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخ الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذا صلاة العصر؟ فقال براء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخه الله والله أعلم. قال مسلم رواه الشجاعي عن سفيان الثوري عن أسلم بن قيس عن شقيق بن عقبة عن براء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث فضيل بن مرزوق. وحدثني أبو غسان إسماعيل ومحمد المسنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثني معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أزهره الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبره وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن كثير في هذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعبد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون. وحدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أحمد بن المنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والملائكة يتعاقبون فيكم بمثل حديث أبي الزناد. وحدثنا زهير بن محمد حدثنا مروان معاوية الفزاري أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قسم أبي حاتم قال: سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة وكيع بهذا السند وقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال ثم قرأ ولم يقل جلي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم جميعا وكيع قال: أبو كريم حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد بن مسعب والبختري للمختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني فجر العصر. فقال رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال رجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثني بن أبي بكير حدثنا الشيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن وأيضا عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلجو النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. وحدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا همام بن يحيى حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري قال: وحدثنا ابن خلاش حدثنا عبد المعاصم قال: جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسبا أبا بكر فقال ابن أبي موسى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وحدثنا محمد بن هيران الرازي حدثنا الوليد مسلم حدثنا أوزاعي حدثني أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإن لا يبصر مواقع نبله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي حدثنا أوزاعي حدثنا أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب بنحوه. وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحمال بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر الخطاب: نام النساء والصبيان. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهل المسجد حين خرج عليه: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد حملة في روايته قال ابن شهاب: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. وحدثني عبد الملك وشعيب بن الليث حدثني أبي عن جبي عن وقيل عن الشهاب هذا الإسناد مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد حاتم كلاهما عن محمد بكر حا قال: وحدثني هارون عبد الله حدثنا عجلان محمد حا قال: وحدثني عجلان الشاعر ومحمد رافع قال: حدثنا عبد الرزاق وألفاظه متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج قال: أخبار المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرت عن عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام عن المسجد ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق: لولا أن يشق على أمتي. وحدثنا زهير محب وأسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا الجرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة